أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: وقد يوجد فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وقد يوجد فيها، يعني وقد يوجد في أخبار الآحاد بأقسامها الثلاث. قد يوجد في المشهور، وفي العزيز، وفي الغريب، ما يفيد العلم، يعني ما تقطع بصحته دون أدنى احتمال للشك، بالقرائن على المختار. احنا تكلمنا في الدرس السابق عن مسألة خبر الواحد المجرد عن القرائن، هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ قلنا الجمهور على أنه يفيد الظن، وهذا هو الراجح. وهناك الظاهرية وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه يفيد العلم، وهذا مرجوح. هذا إذا كان مجردا عن القرائن. فإذا كان معه قرائن، ما هي القرائن؟ قلنا القرائن هي الأمور التي تؤكد وتثبت صحة الخبر الوارد. فالقرائن هي الأمور التي تشير إلى المطلوب وتؤكده. إذا جاءت معه قرائن، هو يقول يفيد العلم النظرية على المختار. فأفدني في هذه المسألة أمرين: الأمر الأول أنها تفيد العلم، والثاني نوع هذا العلم أنه علم نظري. علم نظري يعني مبني على نظر واستدلال، ومبني على بحث وتفتيش. اختلف العلماء في إفادة خبر الواحد المحفوف بالقرائن، ومحفوف بالمؤكدات، العلم. فذهب قوم إلى أنه لا يفيد العلم. الذين ذهبوا إلى أنه لا يفيد العلم هم جمهور المتكلمين، جمهور المتكلمين الذين يتكلمون في العقائد وأصول الدين، يذهبون إلى أن خبر الواحد وإن احتفت به قرائن فهو لا يفيد الإيه؟ لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن. وهذا الرأي مرجوح، وهذا الرأي إيه؟ مرجوح. وذهب الآمدي وابن الخطيب وابن الحاجب وطائفة إلى أنه قد يفيد العلم. لنتأمل مرة أخرى. هو يتكلم الآن عن الآمدي وعن ابن الحاجب وعن المتكلمين، وهؤلاء جميعا أهل أصول، أهل أصول الفقه وأهل أصول الدين. ليس لهذا المبحث علاقة بأصول الحديث، إنما ذكره هنا استطراد. هذه الطائفة من العلماء ذهبوا إلى أن خبر الآحاد إذا احتفت به قرائن يفيد العلم، وهو المختار. يبقى أصبح عندي الآن خبر الآحاد فيه نظرتان: في أصله يفيد الظن، إذا احتفت به قرائن يفيد اليقين. هذا الراجح في الأمرين، هذا الراجح في المسألتين: في أصله يفيد الظن وليس العلم، إذا احتفت به قرائن يفيد العلم وليس الظن. هذا تحرير المسألة في هذين الأمرين. قال: والدليل على ذلك أن القرائن المحتفة بالخبر تقوم مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده. يقول مثلا: لو عندي خبر آحاد ومعه 10 قرائن تدل على صحة خبر الآحاد، فهذه القرائن 10 كأنها أخبار أخرى ترقي هذا الخبر من درجة الآحاد إلى درجة الأقوى. فكأن الخبر لم يأتي من طريق واحد وإنما أتى من طريق 11. واحد هو الذي روى خبر الآحاد، وال11 اللي هي 11 قرين، 10 قرائن. تمام؟ لأن نجد تأثيرها في أنفسنا بالضرورة. إذا الإنسان أخبر بخبر واحد وقامت لديه قرينة تزيد عنده الإيه؟ الظن. جاءت قرينة أخرى الظن يزيد، جاءت قرينة ثالثة الظن يزيد أكثر وأكثر وهكذا. قال فإن القرينة وحدها قد تفيد الظن، القرينة وحدها قد تفيد الظن، وإذا انضمت إلى الخبر المفيد للظن قامت مقام مخبر آخر، ثم لا يزال الظن يتزايد بتزايد القرائن إلى أن يحصل العلم. بقى ممكن مع كثرة القرائن يزيد الظن في مسألة خبر الآحاد إلى أن يصل إلى العلم. وإذا كانت القرائن بمثابة المخبرين كان مخبر واحد مع 20 قرينة منزلا منزلة 21 مخبرا، بل ربما أفادت القرينة الواحدة ما لا يفيده خبر جماعة من المخبرين بحسب ارتباط دلالتها بالمدلول عقلا. فإن 5 مثلا لو أخبروا عن موت شخص لم يحصل العلم بصدقه، فإن انضم إلى ذلك وضع النعش عند باب ذلك الشخص وسماع صراخ من داخل الدار وخروج والد ذلك الشخص ممزق الثياب باكية وهو ذو منصب وهيئة لا يخالف عادته إلا عن ضرورة، فإن كل عاقل سمع ذلك الخبر وشاهد تلك القرائن يحصل له العلم بأن ذلك الشخص قد مات. صحيح؟ يبقى عندي خبر هو آحاد وقرائن كثيرة ارتقت به إلى درجة الإيه؟ إلى درجة التواتر، وكانت هذه القرائن قائمة مقام بقية العدد في التواتر، يعني هي التي أوصلت خبر الآحاد إلى درجة التواتر. يبقى أنا عندي هنا قرينة يمكن أن تفيد ما لا يفيده خبر جماعة من المخبرين بحسب ارتباط دلالتها بالمدلول عقلا، وعندي أن القرائن تقوم مقام المخبرين فتكمل العدد فيرتقي من الآحاد إلى المتواتر. هذا هو رأي هذه الطائفة وهو المختار. واستدل القائلون بعدم إفادته العلم، اللي هو إيه؟ جمهور المتكلمين، بأنه لو أفاد العلم لما جاز انكشافه عن الباطل، يعني يمكن أن يظهر بعد ذلك أنه غير صحيح. وجاءوا إلى نفس المثال الذي أخبروا به الآن فأخبروا عنه، قالوا فإنه قد يقطع بموت إنسان للخبر المحفوف بالقرائن اللي هي فاتت دي، ثم ينكشف الأمر أن ذلك الإنسان لم يمت، وأن إظهار موته إنما كان خوفا من السلطان أو لغرض آخر، أو ممكن يكون اللي حصل إغماء، ما كانش إيه؟ ما كانش موت. ممكن أن خبر الواحد الذي احتف بقرائن ينقلب إلى عكسه، فهناك احتمال، وطالما هناك احتمال قال ومع هذا الاحتمال لا يحصل العلم، طالما موجود احتمال يبقى الاحتمال 1% أقل شيء، يبقى هناك 99 وال99 ما يجيبوش إيه؟ علم، إنما يجيبوا ظن. وأجيب، يعني أجاب أصحاب القول الراجح على هؤلاء الذين اعترضوا على ترجيحهم فقالوا وأجيب بأن لا نسلم أن الحاصل في مثل هذه الصورة علم بل اعتقاد. يقولون إن الصورة التي تقولون إنه حصل فيها انكشاف لعكس ما ثبت، إن القرائن كلها طلعت قرائن غير صحيحة، وإن الخبر طلع غير صحيح، وإن انكشف عن باطل، ها؟ فده ليس علم إنما اعتقاد. انتوا بتتكلموا كده عن اعتقاد ظهر بطلانه، ونحن نكلمكم عن إيه؟ عن علم. ونحن لا ندعي أن خبر الواحد مع القرائن يفيد العلم في جميع الصور، وإنما المدعى أنه قد يفيد العلم. ده المدعى. وكلمة قد يفيد، قد حرف دخل على الفعل المضارع يفيد الإيه؟ التقليل. يعني هناك صور يقع بها إفادة العلم، وهناك صور لا يقع بها إفادة العلم. فإذا أثبتت أنا أو ادعيت أولا في صور دون صور، فلا تأتي بالصور الأخرى تعترض على صوري، لأني من البداية أقر بأن هناك ما هو إيه؟ ما هو ثابت، وهناك ما لم يثبت. فما هو ثابت ها هو الذي إيه؟ أدعي. قال: ونحن لا ندعي أن خبر الواحد مع القرائن يفيد العلم في جميع الصور، وإنما المدعى أنه قد يفيد العلم، وذلك لا ينافي عدم حصوله في كثير من الصور. والباء في قوله بالقرائن لما بيقول إيه؟ وقد يوجد فيها ما يفيد العلم النظرية بالقرائن. الباء دي حرف، والحروف إما أن تكون حرف مبنى أو حرف معنى. حرف المبنى يعني الذي يتكون منه الكلام، الذي تتكون منه الكلمة. فكلمة مثلا على مكونة من العين واللام والألف، ولكنها حرف معنى. حرف إيه؟ حرف معنى. كلمة في مكونة من حرفين الفاء والياء، هذه الفاء والياء حروف مبنى، هي حروف الأبجدية التي تكون الكلمات. أما حرف المعنى يعني حرف أفاد معنى. كلمة من تفيد الابتداء، كلمة إلى تفيد الانتهاء. الباء لها معاني كثيرة، على تفيد الاستعلاء. فهنا كلمة بالقرائن الباء، وقد يوجد فيها ما يفيد العلم النظرية بالقرائن. الباء هنا قال الباء للمصاحبة، بالقرائن يصح أن تكون للمصاحبة. فالعامل يوجد، فالعامل إيه؟ يوجد، نعم، قد يوجد فيها ما يفيد العلم النظرية بالقرائن، يعني يوجد مع القرائن. ده كلمة الإيه؟ المصاحبة، تمام. ويصح أن تكون للسببية فيتعلق بيفيد. وقد يوجد فيها ما يفيد العلم النظرية بالقرائن، يعني يفيده بسبب القرائن. يبقى الباء إما أن تكون بمعنى مع فمتعلقة بفعل يوجد، وإما أن تكون سببية فتتعلق بكلمة يفيد. هنا في قولين اثنين، حتى أصحاب القول الراجح يقولون نحن نتكلم عن صور دون صور، فنتكلم عن صور يثبت فيها العلم نتيجة الخبر مع القرائن، وهناك صور أخرى ولو وجدت فيها قرائن ربما لا تدل على العلم، وهي القرائن المهتزة التي يمكن أن تنكشف عن باطل فيما بعد. وهذا الذي دفع بالعلماء إلى أن يقولوا إن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي وليس خلاف حقيقي. ليه؟ لأن اللي بيجوز إطلاق العلم، اللي بيقول إن هو علم، بيقيده بيكون علم نظري، تمام؟ واللي بينفي أن يكون علم بيقول إنه ليس علما قطعيا، ليس علما يقينيا. فكل واحد منهم إيه؟ ينظر بعينه. إذن هما الاثنين متفقين. ولذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله في نزهة النظر يقول في هذه المسألة: والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظرية، اللي هم مين؟ الآمدي وابن الخطيب وابن الحاجب والطائفة الذين معه، تمام؟ الذين معه. يقول إيه؟ وهو الحاصل عن الاستدلال. ومن أبى الإطلاق، اللي هم المتكلمون وجمهور مع من عدا هؤلاء الذين ذكرناهم، ها، من أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما قرى عنها. يبقى هو اللي هيبص إن ما فيش قطعي إلا المتواتر، قطعي إلا المتواتر، هينفي العلم عن كل من سواه، لأنه ليس عنده علم إلا الإيه؟ إلا القطعي. يبقى الخلاف فينا خلاف لفظي. ولذلك المعذرة اللي أوردها كمال الدين الشمني هنا عن المرجحين تقول هذا وتصرح به، وهو إيه؟ هو قولهم. ونحن لا ندعي أن خبر الواحد مع القرائن يفيد العلم في جميع الصور. إذن هناك صور يصدق عليها ما يقوله أصحاب الفريق الأول، وهناك صور يصدق عليها ما يقوله أصحاب الفريق الثاني. إذن فالمسألة إيه؟ تختلف باختلاف من وقع أمام نظره شيء منها حكم على مقتضى. فالخلاف في هذا الخلاف كله إيه؟ خلاف نظري. مثال خبر الواحد المفيد للعلم، اللي هو خبر الواحد الذي احتفت به قرائن على القول الذي اختاره العلماء، ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهم. يعني قال لك انظر في صحيح البخاري ومسلم، افتح الأحاديث، هاتي أي حديث بخلاف الأحاديث المنتقدة. يعني الدارقطني رحمه الله وبعض العلماء انتقد بعض الأحرف، يعني بعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري ومسلم، وجملة هذه الأحاديث 220 حديث في البخاري ومسلم. طبعا البخاري له 68 حديث، منها تقريبا أجاب عنها حديثا حديثا ابن حجر في مقدمة فتح الإيه الباري. والإمام مسلم عنده 100 وكم، عنده 100 حديث أجاب عنها الإمام النووي في مقدمة صحيح مسلم. تمام، غالبا يعني هذه الأحاديث كلها هم مشتركين في 32 حديث أيضا، فيبقى عندنا 220 مجاب عنها، وإن كان فيها التردد خذ وهات بين العلماء. تمام، فما سوى هذا مقطوع بأنه يفيد العلم بإيه؟ يفيد العلم لأنه احتفت به القراء. هو خبر واحد، احنا بنتكلمش طبعا عن المتواتر اللي موجود في البخاري ومسلم، وما بنتكلمش عن المنتقد، دي في كفة ودي في كفة. احنا بنتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة إيه؟ ما في البخاري ومسلم من غير المتواتر ومن غير المنتقد. هذا خبر واحد رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر ولم يصل إلى عدد التواتر، هذا كله ممكن يصلح حديثا، يصلح مثالا للإيه؟ للخبر الذي احتفت به قراء. طب إيه القرائن؟ إن أخرجه البخاري ومسلم. القرائن إن هو خبر أحد رواه البخاري ومسلم. قال فإنه قد احتفت به القرائن كجلالة قدرهما ورسوخ قدمهما في العلم وتقدمهما في المعرفة بالصناعة، هي صناعة الإسناد والمتن حديث، وجودة تمييز الصحيح من غيره، لهم في ذلك القدح المعلى. تمام، والبلوغ إلى أعلى المراتب في الاجتهاد والأمانة في وقتهما وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول. ده دي الوحدات فايق، وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول. ولذلك ابن حجر رحمه الله يقول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التوتر. يعني شيء عظيم جدا إن الأمة، ده خير القرائن، إن الأمة تتلقى هذا كله بالإيه؟ بالقبول. فكل الأحاديث دي ممكن أن تكون مثالا على إيه؟ على خبر الواحد الذي احتفت به قرائن فأفاد الإيه؟ أفاد العلم. وقد اختلف الناس فيما استخرجه الشيخان، هل يفيد العلم بصحته أو إنما يفيد الظن؟ فذهب أبو بكر الجوزقي وأبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق وأبو عمرو بن الصلاح وجماعة إلى أنه يفيد العلم بصحته، وذهب آخرون إلى أنه إنما يفيد الظن. ده كلام ده فين؟ على ما أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما. منهم من ذهب إلى أنه يفيد العلم، ومنهم من ذهب إلى أنه يفيد الظن. حجة القائلين بحصول العلم أن الأمة أجمعت على تلقي ما فيهما بالقبول، وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يفيد العلم النظري بصدقه عند جماهير العلماء من السلف والخلف، كما نقله الشيخ أبو العباس ابن تيمية عنهم. يبقى إذن حديث المتواتر يفيد العلم على ما فصلنا قبل ذلك من القطع أو النظر. هنا الحديث المنحط عن درجة التواتر وحديث الآحاد، إذا الأمة تلقته بالقبول زي صحيح البخاري ومسلم، إلا من انتقد ده يبقى إيه؟ يبقى أيضا في درجة العلم، ولكن في درجة العلم الإيه؟ النظري. النظري هنا هتعطينا إيه؟ إنه لا بد بعد ذلك من البحث والتفتيش وكذا، مش بعد البخاري، يعني أقصد إن البخاري ومسلم استقصيا مسألة البحث والنظر والتفتيش فيها، وأيضا استقصاه من بعدهم من العلماء، وفي النهاية ثبت لدينا الآن إن ما في البخاري ومسلم مما لم ينتقد عليهما مجمع على صحته من مين؟ من سائر العلماء. يبقى يفيد العلم الايه؟ النظري. واحتج القائلون بعدم إفادته للعلم بأنه أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، وإنما قبلته الأمة لأنه يجب عليها العمل بالظن. يبقى بيقول هنا في فرق ما بين العلم والعمل. العلم ها لم يثبت للبخاري ومسلم، إنما الذي ثبت هو العمل. طب كيف ثبت العمل ولا يثبت العلم؟ يقول إن إحنا مأمورين بالعمل بالظن، العمل بالاجتهاد، وهذا صحيح، لكن ليس معنى ذلك إن ما ورد في البخاري ومسلم مفيد للإيه؟ للظن. نعم، نحن مأمورون بالعمل بالعلم وبالظن، لكن ليس معنى ذلك إن إيه؟ إن ما في البخاري ومسلم يفيد الإيه؟ العلم، يفيد الظن وليس العلم. ولذلك قال جواب عليهم: وجوابهم أن الأمة في إجماعها معصومة عن الخطأ، وظن من هو معصوم عن الخطأ لا يخطئ. الأمة معصومة عن الخطأ، مش كده؟ والأمة أجمعت على صحة ما في البخاري ومسلم. طيب، ظنها هي معصومة، يبقى ظنها إيه؟ معصوم، يبقى ظنها معصوم. وقد أجمع علماء المسلمين على صحتهما، أجمعوا على صحة إيه؟ ما في البخاري ومسلم. قال الحافظ السلفي رحمه الله: سمعت القاضي أبا حكم الجيلي بثغر حيرة يقول: سمعت أبا المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن عبد الله ابن يوسف الجويني وإمام الحرمين بنيسابور يقول: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكم بصحته من قول النبي، هو بيحلف كده، كل حديث في البخاري ومسلم حكم البخاري ومسلم بصحته هو من كلام النبي، قال: لما ألزمته الطلاق، لما ألزمته الطلاق ولا حنثته، يعني أقول هذا الرجل صادق ويمينه لا إيه؟ لا إثم عليه فيه، لإجماع المسلمين. لإجماع المسلمين، يبقى لا يقع طلاقه ولا يحنث، لإجماع المسلمين على صحتهما، والإجماع حجة قاطعة. فدل بنفس الفكرة، وهي أن الإجماع حجة قاطعة وليست ظنية، فيفيد ذلك أن إيه؟ أن ما في البخاري ومسلم هو إيه؟ هو مفيد للعلم. صحيح، نعم، مفيد للعلم. يبقى هنا الأمة أجمعت على شيئين: على صحته، وعلى إفادته العلم، يعني على القطع بصحته، والقطع بإيه؟ بأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بقي هنا مسألة، هو قال: مثال خبر الواحد المفيد للعلم إذا احتفت به القرائن ما أخرجه البخاري ومسلم. الإمام ابن حجر زاد شيئين أيضا، قال مش بس اللي في البخاري ومسلم هو اللي ممكن يصلح مثالا لذلك، بل عندنا أحاديث خارج البخاري ومسلم تصلح أدلة وأمثلة على ذلك، تصلح أمثلة لما يفيد العلم النظري إذا احتفت به إيه؟ لأنه خبر واحد واحتفت به قرائن. طب زي إيه؟ قال: ومنها المشهور، حديث المشهور: إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. كان عندي حديث من الأحاديث المشهورة اللي رواه ثلاثة فأكثر، اثنين أكثر من اثنين، ولم يبلغ حد التواتر، بس بشرط يتعدى الطرق، إن الطرق تكون متعددة، وإن يكون سالم من ضعف الرواة وسالم من العلل. في هذه الحالة ممكن يصلح مثال أيضا. وعندي نوع ثالث، وهو المسلسل بالأئمة، المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، بس ما يكونش غريب، فيكون أحمد في طبقة ومعه ناس، تمام، ويكون معه ناس، ويكون عن الشافعي ومعه ناس، عن مالك ومعه ناس، عن نافع ومعه حد، وهكذا حتى ولو معه واحد بس. يبقى ما رواه أحمد وغيره عن الشافعي وغيره، عن مالك وغيره، وهكذا، لا شك إنها إيه؟ إنها تحصل العلم عند من إيه؟ عند من يقف عليها، تمام. يبقى هذه الأنواع الثلاثة ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لا ينتقد عليهما، وكذلك المشهور لو له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلة، والمسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كل هذه الأنواع يحصل العلم بها النظري. النظري معناه إن للعالم المتبحر في علم الحديث فقط، تمام، مش هيحصل لمين؟ للصبي ولا للعام. لماذا؟ لأن هو ليس من أهل النظر، ولذلك قلنا علم نظري، علم نظري. ثم انتقل إلى مسألة الفرد المطلق والفرد النسبي. فرد المطلق والفرد النسبي هو ده أصل الكلام في علم الحديث. يبقى الكلام المتعلق بعلم الحديث هنا ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو تعريف الحديث الآحاد الغريب، تعريف الغريب عرفناه، كان ينتقل إلى الإيه؟ الفرد المطلق والنسبي، حتى لو كان ضم الأمرين إلى بعضهما كان أولى، وكان جعل المناقشات الباقية في الباقي، لكن على أي حال هكذا جرى الحافظ عليه في النخبة، فالتزم ذلك الإمام الشمني، ذلك في الإيه؟ التزمه في النتيجة، يعني في الإيه؟ في الشرح. قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي. الغرابة وهي التفرد، لأن احنا اتفقنا على أن الإيه؟ الغريب بمعنى الفرد، الغرابة بمعنى الإيه؟ التفرد. إما أن تكون في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي. عندي هنا الإسناد له أول طرف وهو الصحابي الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن الغرابة تكون هنا بأن لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، في هذه الحالة ليس هناك إسناد آخر في الدنيا لهذا الحديث يصل إلى النبي إلا من طريق هذا هذا الصحابي، يبقى كل الأسانيد هتدور وترجع لهذا الصحابي، ولذلك يعبرون فيقولون الصحابي اللي هو الفرد، يعني الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع إليه ولو تعددت الطرق، حتى لو الطرق تعددت كله بيرجع لمن؟ لهذا الصحابي، ولذلك يقولوا ده اسم الفرد المطلق الغريب المطلق، يعني الذي يقال فيه لم يروه في الدنيا إلا أبو هريرة مثلا، تمام؟ نعم، هاتي معنى الأمثلة. نعم، منها إنما الأعمال بالنيات. قال: أو لا تكون كذلك، بل تكون، يعني الغرابة، في أثنائه أو طرفه الآخر بالنسبة إلى شخص معين، بأن يكون الحديث قد رواه جماعة من التابعين عن الصحابي ورواه عن كل واحد منهم جماعة، فيتفرد برواية ذلك الحديث عن رجل منهم واحد من الرواة، لم يرد ذلك الحديث عن ذلك الرجل، لم يروي ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيره، وإن كان قد رواه عنه الطبقة التي فوق شيخه أو شيخ شيخه جماعة. يبقى عندنا مثلا دلوقتي الصحابي رواه، ورواه أيضا صحابي آخر، رواه إيه؟ صحابي آخر، خلاص ما هوش إيه؟ ما هوش فرد مين؟ ما هوش فرد من ناحية الصحابي، ده اتنين أخذوا عن الصحابيان واحد فقط من التابعين، وبعد كده أخذوا جمهور الأمة، أصبح في أثناء السنة يرويه إيه؟ واحد. أو حتى لو رواه صحابيان وعن كل صحابي تابعي، فأصبح رواته في التابعين راويان، وبعد كده جاء واحد بس هو اللي أخذ عن مين؟ عن التابعيين، وهكذا. يبقى أنا عند القسمة ثنائية، إما فرض مطلق وهو ما تفرد به الصحابي، وإما فرض نسبي يعني بالنسبة إلى غير الصحابي. في أي طبقة من طبقات الإسناد غير طبقة الصحابي رواه إيه؟ واحد. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه فرض مطلق. فالقسم الأول وهو ما تكون الغرابة في أصل السند يسمى بالفرض المطلق. ما معنى كلمة مطلق؟ يعني غير مقيد، ولذلك قال سمي بذلك مطلق لكون التفرد غير مقيد بشخص أو بلد، سواء كان التفرد في جميع السند أو في أصله فقط. تمام؟ يبقى ممكن يكون الحديث من أوله إلى آخره لا يرويه إلا واحد عن واحد، وده موجود. تمام؟ وممكن يكون في أصله رواه واحد وبعد كده اختلف، رواه اثنين، رواه عشرة، رواه مئة، لكنه يبقى إيه؟ فده اسمه غريب مطلق، وبرضك الثاني اسمه غريب مطلق، لأن المسألة تتعلق بمين؟ بطبقة الصحابي. فطالما في طبقة الصحابي واحد يبقى الباقي إيه؟ يظل الحديث اسمه مفرد أو غريب مطلق. وبنقول مطلق ليه؟ لأننا نطلق القول، فنقول لم يرويه إلا فلان أو تفرد به فلان، هكذا بإطلاق من غير قيد ولا إيه؟ ولا شرط. قال ومثاله حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وتفرد به عن عمر علقمة ابن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد يحيى ابن سعيد الأنصاري. يبقى وقع التفرد في كم؟ أربع طبقات، في أربع طبقات، أربعة مواضع. ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير، حتى وقالوا إن ورد عنه رواه عنه 200 إنسان، لكنه بقي ايه؟ بقي مفردة. لو قلنا ان الاسناد كله عند يحيى، ويحيى مثلا له كتاب وكتب الاسناد، يبقى كده الاسناد كله ايه؟ ها، في جميع طبقاته، في جميع طبقاته ماله؟ ها، غريب. وان قلنا ان الاسناد وصل مثلا للبخاري، تمام، ففي هنا 200 انسان رووه قبل البخاري بشوية، بس فيه اربع طبقات من عند مين؟ من عند الصحابي. يبقى ممكن يكون التفرد في طبقة واحدة، وممكن يستمر في أكثر من طبقة، طبقتين وثلاثة وأربعة، وممكن يكون من أوله لآخره زي أحاديث الأحاديث اللي هي في كتب الأجزاء وكتب المسانيد، بتبقى في غالبها فيه إيه؟ فيه رواية، أو المعاجم يعني فيها رواية واحد فقط. ده القسم الأول اللي هو إيه؟ اللي هو الغريب المطلق. والقسم الثاني اللي هو الغريب النسبي، وهو ما تكون الغرابة لا في أصل السند، بمعنى أنه هو ذكر عن النبي برواية اثنين، فخرج كده عن أنه يكون إيه؟ يكون غريب مطلق. لا في أصل السند يسمى بالفرد النسبي، يسمى بالفرد النسبي. ولما يكون فيه اتنين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه ايه؟ هذا الحديث اسمه ايه؟ عزيز، عزيز عن النبي، عزيز في طبقة الصحابة. طب ولو رواه اتنين او اكتر في طبقة التابعي نسميه برضو عزيز، تمام؟ طب لو رواه عن الصحابة تلاتة نسميه مشهور، بس مشهور فين؟ في طبقة الصحابة، وجاء في طبقة التابعين او تابع التابعين بقى فيه واحد، يبقى كده غريب، بس غريب ايه؟ نسبي، غريب في طبقة تابع التابعين، ولذلك ده القيد بقى، غريب من حديث فلان. فكلمة من حديث دي قيد، فلذلك قالوا غريب نسبي اللي هو متقيد بقيد. قال سمي بذلك لكون التفرد حصل بالنسبة إلى شخص معين أو بلدة معينة، يقولوا تفرد به فلان أو إيه؟ أو تفرد به أهل الشام، أو انفرد به أهل البصرة، يعني كده لم يروه من أهل البصرة إلا فلان، ممكن الاثنين يجتمعوا مع بعض، فهو فلان من أهل البصرة فقط الذي إيه يرويه. مثال التفرد بالنسبة إلى شخص معين ما رواه مسلم عن أبي غسان مالك بن عبد الواحد عن عبد الملك بن الصباح عن شعبة الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن جده عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث، فهذا الحديث قد تفرد به أبو غسان عن عبد الملك، ولم ينفرد به عبد الملك عن شعبة، بل تابعه حرمي بن عمارة عن شعبة، فهو غريب بالنسبة لتفرد أبي غسان عن عبد الملك لا مطلقا، هو كده انفرد به راو أثناء السند لا مطلق لوجود متابع لعبد الملك عن شعبة. ومثال التفرد بالنسبة إلى أهل بلد ما رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال الحاكم أبو عبد الله: تفرد بذكر الأمر أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم. يبقى هنا تفردوا بشيء، وإن كان غيرهم يروي هذا الشيء، يروي الحديث بدون هذا الإيه الشيء، هم تفردوا بمسألة الأمر، تمام؟ تفردوا مسألة الأمر، لا يرويها غيرهم، غيرهم يروي الحديث ولا يروي فيه مسألة الأمر، فهو تفرد بالنسبة إلى كذا، تمام؟ وده بيسميه العلماء إيه؟ التفرد النسبي. قال: ويقل إطلاق الفردية عليه، ويقل إطلاق الفردية عليه، الهاء تعود إلى أقرب مذكور وهو إيه؟ وهو النسبي، تقل يقل إطلاق الفردية عليه، يعني يقولوا غريب ولا يقول فيه فرد، طب والأولاني يكثر فيه إطلاق الفردية، فيقول في الأول فرد ولا يقول إيه؟ ولا يقول غريب، يعني كثيرا يعني، تمام؟ هكذا يرى الحافظ رحمه الله. قال: إطلاق المحدثين اسم الفرد على ما يكون فردا نسبيا قليل، وأكثر ما يطلقونه على ما يكون فردا مطلقا، واسم الغريب على العكس من ذلك، فأكثر ما يطلقونه على النسبي وإطلاقه على المطلق قليل. يبقى أنا عندي دلوقتي إيه؟ عندي دلوقتي كلمة غريب وكلمة فرد، تمام؟ كلمة غريب يطلقونها كثيرا على الفرد النسبي، تمام؟ على الغريب النسبي. طيب وكلمة فرد يطلقونها كثيرا على الايه؟ الفرد او الغريب المطلق والعكس. ده لو كان الكلام بكلمة غريب يعني اسم، فرد يعني اسم، اما لما يجوا يقولوا اغرب به فلان، اغرب يعني ايه؟ فعل. تفرد به فلان ده فعل، إذا عبروا بالفعل يستوي الأمرين، وإذا عبروا بالاسم فقالوا غريب أو فرد، فأكثر ما يطلقون كلمة غريب على اللي هو الإيه؟ الغريب النسبي، وكلمة الغريب المطلق يطلقونها إيه؟ فرد، يقولون فرد. يبقى من حيث استعمالهم الفعل المشتق لا يفرقون فيهما، إذ يقولون تفرد به فلان أو أغرب به فلان، أما من حيث إطلاق الفردية يبقى على الإيه؟ على الفرد المطلق، وإطلاق الغرامة يبقى على الإيه؟ على الفرد النسبي. نعم. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.